أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الخامس وهو التحقيق في الجواب. وصل بنا إلى الجواب الذي يتبناه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، جوابا عما ذكره المحقق العراقي في مسألة الترخيص المشروط. عليكم السلام. وحاصل الجواب يتمركز حول هذه القضية، وهي أن الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي لا ينسجم مع التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي في مرتبة الواقع. أكرر، لأن هذا هو روح الإشكال على المحقق العراقي. روح الإشكال ليس مبرز في العبارة بشكل صريح، أن الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي، وهذا الذي يذهب إليه المحقق العراقي، لا ينسجم مع التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي في مرتبة الواقع. بيان ذلك التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي في مرتبة الواقع. بيان ذلك، إذا لاحظنا الحكم الواقعي، إذا علمت إجمالا بنجاسة إناء مردد بين الإناء الأول أو الإناء الثاني، المحقق العراقي قال لا مانع من جريان دليل الأصل في كل طرف بنحو مقيد ومشروط. دليل الأصل يجري في الطرف الأول بقيد ترك الثاني، ودليل الأصل يجري في الثاني بقيد ترك الأول. هذا هو كلام المحقق العراقي. الحكم الواقعي، لأن هناك حكما واقعيا وهو إما ثبوت النجاسة واقعا وإما ثبوت الحلية واقعا. هناك حكم واقعي، هناك غرض واقعي. هذا الغرض الواقعي لا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المولى في مقام إهمال الواقع تماما، أي أنه يلغي الغرض الواقعي. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المولى في مقام الحفاظ على تمام الواقع الذي ينسجم مع وجوب الموافقة القطعية. الحالة الثالثة هي حالة وسطية، لا أن يهمل المولى تمام الواقع، ولا أن المولى يريد الحفاظ على تمام الواقع، ولكنه هناك مرتبة وسطية وهي حرمة المخالفة القطعية، يعني يكتفي المولى بالموافقة الاحتمالية. إذا جئنا إلى الصورة الأولى وهي البيان الذي أذكره يختلف عن بيان الشيخ الأيرواني. الصورة الأولى وهي أن المولى في مقام الحفاظ على تمام الواقع. أن الصورة الأولى في مقام الحفاظ أو مقام الإهمال؟ الإهمال، نجعلها الحفاظ أولا. أن يكون المولى في مقام الحفاظ على تمام الواقع، هذا لا تتحقق هذه المرتبة العالية إلا بجعل الاحتياط لا بجريان الأصول في الطرفين أو حتى في طرف واحد. إذا كان الغرض المولوي تعلق بالحفاظ على تمام مرتبة الواقع، تحقيق هذه المرتبة لا يكون إلا بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. وهذه قطعا ليست محل البحث، لأن محل البحث هو جريان الأصول ولو في بعض الأطراف. نأتي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يكون المولى في مقام إهمال الواقع، تمام الواقع. هذه الصورة أيضا ليست متعقلة. لماذا ليست متعقلة؟ لأنه إذا كان المولى في مقام بيان إهمال تمام الواقع، نقول معنى ذلك أنه المولى يجعل الترخيص في جميع الأطراف، وجريان الترخيص في جميع الأطراف غير معقول. الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال والصورة المطلوبة، وهي أن المولى لا يريد إهمال تمام الواقع ولا يريد الحفاظ على تمام الواقع، وإنما هناك حالة برزخية بين الصورتين، وهذا ما عبر عنه السيد الشهيد بالمرتبة الناقصة، وهو أنه يكتفي المولى بالموافقة الاحتمالية، أي أن المولى يحافظ على الغرض الترخيصي لأنه أهم من الغرض اللزومي. وهذه المرتبة عبر عنها السيد رضوان الله تعالى عليه بالمرتبة ناقصة، والمراد من المرتبة الناقصة هي الحفاظ على الغرض ولو بنحو الموافقة الاحتمالية. المرتبة الناقصة في قبال المرتبة العالية، وهي المحافظة على تمام الواقع. لماذا سميت بالمرتبة الناقصة؟ لأنها أنقص من المرتبة التي فوقها. عندنا مرتبة عالية وهي أن يكون المولى غرض المولى تعلق بالإتيان بتمام الواقع، هذه مرتبة عالية. المرتبة التي دونها ليست هي إهمال الواقع، إنما هي الحفاظ على مرتبة الواقع ولو بنحو الموافقة الاحتمالية. وهذا معنى الترخيص الظاهري. الترخيص الظاهري مدلوله التصديقي، مدلوله الجدي، ما هو؟ إبراز عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي. وإلا لا يعقل أن المولى يهتم بالغرض اللزومي ويعطيك ترخيصا ظاهريا. معنى الترخيص الظاهري هو إبراز عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي، هذا معنى الترخيص الظاهري. إذا الترخيص الظاهري يعني إبراز عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي. إذا لم يهتم المولى بالغرض اللزومي، أي الحفاظ على تمام مرتبة الواقع، وإذا لم يكن المولى في مقام إهمال تمام الواقع، إذن هو في أي مقام؟ المولى في مقام الحفاظ على الغرض الاحتمالي. المولى في مقام الحفاظ على الغرض الترخيصي، على الغرض الترخيصي، التحفظ على الغرض الاحتمالي الترخيصي. نقول في المقام المولى كيف يحافظ على هذا الغرض الترخيصي، أي الموافقة الاحتمالية، إذا كان هذا هو غرض المولى. إذن أؤكد، ليس غرض المولى إهمال الواقع، وليس غرض المولى التحفظ على تمام مرتبة الواقع بنحو الموافقة القطعية، لأن هذا لا ينسجم مع الترخيص الظاهري. الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي يعني مدلوله الجدي، مدلوله التصديقي، إبراز عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي. إذن المولى ليس في مقام إهمال تمام الواقع، وليس في مقام التحفظ على تمام مرتبة الواقع. إذن المولى في مقام التحفظ على الغرض الاحتمالي، الموافقة الاحتمالية. إذا تمت هذه المقدمة واستحكمت هذه المقدمة، نقول الترخيص المشروط الذي ذكره المحقق العراقي لا يحقق الحفاظ على هذه المرتبة الناقصة وهي الموافقة الاحتمالية. لماذا لا يحقق ذلك؟ لأن المكلف لو ترك كلا الطرفين أصبح كلا الترخيصين فعلي، أصبح الترخيص في كل طرف فعلي، لأن الترخيص في الطرف الأول موضوعه تركت الثاني، أصبح الترخيص في الطرف الأول فعليا، والترخيص في الطرف الثاني موضوعه ترك الأول، تركت الأول أيضا، أصبح الترخيص في الطرف الثاني أيضا فعلي. إذن عندما يترك المكلف كلا الطرفين يصبح الترخيص في كل طرف فعليا، والترخيص الفعلي لا ينسجم مع تعلق غرض المولى بالتحفظ الاحتمالي. إذن لازم الترخيص المشروط في كل طرف أنه لا ينسجم مع التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي. لماذا لا ينسجم؟ نقول لأنه لو ترك المكلف كلا الطرفين أصبح الترخيص في كل طرف فعليا، وفعلية الترخيص في كل طرف لا تنسجم مع التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي. التحفظ الاحتمالي أي الموافقة الاحتمالية المرتبة الناقصة. لا لا، ليس موضوع البراءة، موضوع اي نعم، موضوع جريان الاصل، موضوع جريان الاصل متحقق في صورة ترك الطرفين، في صورة ترك الطرفين في كل طرف متحقق. نعم، ولكن عمليا لا يمكن ان يقوم المكلف بارتكاب كلا الطرفين، لانه عمليا اذا ارتكب هذا الطرف ارتفع موضوع البراءة. هذا رجعنا الى كلام السيد الخوئي في الجواب الاول، أن هذا ترخيص قطعي في المخالفة، لا ترخيص في المخالفة القطعية. لا، هو كلام سيقول أنه هذا لا يلزم منه المخالفة العملية. نعم، لا يلزم منه المخالفة العملية. إيه، لكن ليس كلامنا نحن في المخالفة العملية، كلامنا أنه الترخيص الفعلي من قبل المولى في كل طرفين ينافي تعلق غرض المولى بالحفاظ على الغرض اللزومي ولو بنحو التحفظ الاحتمالي. هذا هو الكلام. صحيح، تفهمتم؟ وهذا الغرض الذي أراده المولى لم ينتهي، لأن المكلف كما قلنا إذا ارتكب الطرف ألف ليس الكلام في الموافقة العملية، المخالفة العملية، الكلام أن المولى إذا قام بعملية الترخيص، إذا قام بعملية الترخيص المولى ولو من قبل العبد، العبد ترك هذا الطرف وترك ذاك الطرف، إذا تحقق ترخيص أو لم يتحقق؟ أحسنتم، تحقق ترخيص. تحقق الترخيص لا ينسجم مع تعلق غرض المولى بالتحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي. هذا هو الكلام. نعم، نجيب عليه بنفس ما أجبنا على السيد الخوئي عندما تحقق على إجراء الترخيص القطعي. ما هو ما كيف أجبنا على السيد الخوي؟ يقول السيد الخوي الترخيص القطعي في حد ذاته لا يمكن صدوره من المولى. نعم، يستحيل صدوره من المولى، لأن الترخيص القطعي بالمعصية. ذكرنا بالرد على السيد الخوي أنه وإن كان هناك ترخيص قطعي تعلق بالطرفين، لأنه لا يمكن تحقيق المخالفة القطعية. لا، ليس هذا هو الجواب على السيد الخوي. المخالفة القطعية هذا كلام السيد الخوي، مو جواب على السيد الخوي. السيد الخوي يقول وإن لم تتحقق مخالفة قطعية عملية، لكنه يتحقق ترخيص قطعي وهو قبيح كقبح المخالفة العنفية. هذا ليس جواب سيادة، أنت تذكر كلام السيد الطوي. الآن أوضح المطلب شيخنا لعل في الأخير التعليق الأخير التي أريدها يرتفع ما في ذهنك. قال لاحظوا الخامس وهو التحقيق في الجواب. أعيده حتى نسلسل المطلب، أعيد الجواب مرة أخرى بشكل مفهرس. نقول المولى لم يتعلق غرضه بإهمال الواقع، لأن إهمال الواقع ينسجم مع الترخيص في كلا طرفي، لا الترخيص المشروط. ولم يتعلق غرض المولى بالحفاظ على تمام مرتبة الواقع، لأن تمام مرتبة الواقع تنسجم مع جعل الاحتياط لا مع الترخيص المشروط. إذن تعلق غرض المولى بأي صورة؟ بالصورة البرزخية، بالمرتبة الناقصة، وهي التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي، يعني يكفي الموافقة الاحتمالية. التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي لا ينسجم مع الترخيص المشروط. ما هو وجه عدم الانسجام؟ لأن المكلف لو ترك كلا الطرفين أصبح الترخيص في كل طرف فعليا، وفعلية الترخيص في كل طرف لا تنسجم مع التحفظ الاحتمالي، بل تنسجم مع إهمال الواقع. الترخيص في الطرفين تنسجم مع إهمال الواقع، والمفروض أن إهمال الواقع لم يكن غرضا للمولى. إذن ما هو غرض المولى لا ينسجم مع الترخيص المشروط، وما ينسجم مع الترخيص المشروط لم يتعلق به غرض المولى. واضح شيخ؟ لاحظ باقي شوية في التطبيق للطبق إن شاء الله. قال الخامس وهو التحقيق في الجواب وحاصله، أن مفاد دليل الترخيص الظاهري كل شيء لك حلال، ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم، لا إبراز اهتمام، عدم اهتمام، إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. لأن لو كان غرض المولى هو الحفاظ على الغرض اللزومي لما جعل ترخيص، إذا جعل الترخيص يكشف عن عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، ما معنى ترخيصين مشروطين كذلك؟ يعني مشروطين بترك الآخر، أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر. هذا هو فكرة المحقق العراقي. وأنه في حالة تركهما معا، يعني ترك الطرف الأول وترك الطرف الثاني، لا اهتمام له، لمن له؟ للمولى بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. نحن نعلم أن هناك غرض لزومي إما بالحرمة وإما بالإباحة، وكل هذا لا محصل له. لماذا؟ قال لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة في قبال المرتبة العالية. ما هي المرتبة العالية؟ أن يكون المولى في مقام الحفاظ على تمام الواقع، وقلنا الحفاظ على تمام الواقع لا يحصل إلا بجعل الاحتياط في الطرفين معا، لا بالترخيص المشروط فضلا، لا بالترخيص المشروط فضلا عن الترخيص المطلق. قال لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام، لا مرتبة تامة من الاهتمام. المرتبة التامة من الاهتمام هي الحفاظ على تمام الواقع. مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى، هذه المرتبة الناقصة تقتضي ماذا؟ طبعا ما هي المراد من المرتبة الناقصة؟ الموافقة وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية تقتضي التحفظ الاحتمالي لا التحفظ الواقعي، لأن التحفظ الواقعي هي المرتبة العالية. التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال. نعم. المعقول وثبوت المرتبة الناقصة. تقدم هذا، بينا ذلك، قلنا نفس دليل ترخيص الاحتيال. جعل الترخيص لا ينسجم مع أن يكون الغرض هو الحفاظ على تمام المرتبة العالية. نعم، بناء على الترخيص، الكلام في الترخيص. وإهمال الواقع غير معقول. ولهذا هو قال الترخيص الظاهري مدلوله التصديقي عدم اهتمام المولى بالتحفظ اللزومي. هو ابتدأ بهذا المقام. قال واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل. نحن نثبت الترخيصين المشروطين بإطلاق دليل الأصل وهو كل شيء لك حلال، لا يمكن إلا بالتأويل. المهم أنا عندي لا يمكن إلا بالتأويل، هذه سوف يأتي. يقول لا يمكن، ما معنى لا يمكن؟ يعني إذا ثبت، التفتوا معي، إذا ثبت أن الغرض المولوي، أن الاهتمام المولوي تعلق بالمرتبة ناقصة وهي حرمة المخالفة القطعية لا بالمرتبة العالية وهي وجوب الموافقة القطعية ولا بإهمال تمام الواقع. إذن الاهتمام المولوي تعلق بالمرتبة الناقصة وهي التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي. التحفظ الاحتمالي المرتبة الناقصة لا تستوفى بترخيصين مشروطين، لا يمكن، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه عند ترك المكلف لكلا طرفين أصبح الترخيص، أصبح كل ترخيص، أصبح الترخيص في كل طرف فعليا، والترخيص الفعلي في كل طرفين لا ينسجم معه التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي، يعني لا ينسجم مع حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية تعني عدم الترخيص في كل طرف. أما بناء على الترخيص المشروط عند تركهما معا، عند ترك الطرفين معا، يصبح كل ترخيص في كل طرف فعلي، والترخيص الفعلي في كل طرفين لا ينسجم مع عدم حرمة، لا ينسجم مع حرمة المخالفة القطعية، لأن ما ينسجم مع حرمة المخالفة القطعية عدم جريان الترخيصين في الطرفين. ما اتضح؟ إذن لا يمكن يقول. إذن بعبارة أخرى نقول ما تعلق به غرض المولى وهو التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي، حرمة المخالفة القطعية لا يستوفيها الترخيصان المشروطان لا يستوفي ولا يحقق مرتبة التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي. إذا يقول لا يمكن، لا يمكن إلا بالتأويل. إذا نفس الترخيص المشروط لا يحقق المرتبة التي تعلق بها غرض المولى. التفتوا، السيد يعني بذهني يمكن ترتيب المطلب بنحو أفضل من التي صياغة السيد، لأنه قد تسأل لماذا لا يمكن، لماذا لا يمكن الحفاظ على المرتبة الناقصة بترخيصين. هنا النقطة لماذا لا يمكن الحفاظ على المرتبة الناقصة بترخيصين؟ ما هو الجواب؟ الجواب انه اذا ترك المكلف كلا الطرفين يصبح كل ترخيص فعلي، والترخيص الفعلي في كل طرف لا يحقق المرتبة ناقصة. لاحظوا ماذا قال؟ قال وانه في حالة تركهما معا، العبارة السابقة، قال في حالة تركهما ترك الطرفين معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا، بالتحفظ هنا التحفظ الاحتمالي. اذا الترخيص المشروط في كل طرف لا يحقق الحفاظ على المرتبة ناقصة، وهي التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي. هنا روح الاشكال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول ايها المحقق العراقي تعلق غرض المولى باي شيء؟ بالمرتبة ناقصة، وهي التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي. اسألك الترخيص المشروط في كل طرفين يحقق هذه المرتبة او لا يحقق هذه المرتبة؟ لا يحقق هذه المرتبة، لانه في حالة ترك للطرفين يثبت فعلية كل ترخيص في كل طرف، والترخيص الفعلي في كل طرف لا يحقق المرتبة ناقصة. بعد كررنا كثير الا بالتأويل. ما هو التأويل؟ التأويل هو ان لا يجعل الترخيص في كل طرف في الاطراف، انما يجعل الترخيص في الجامع، والجامع هو عنوان احدهما. ان يجعل الترخيص لا في هذا الطرف بشرط ترك الاخر، ولا في الطرف الثاني بشرط ترك الاول، هذا غير معقول، الا ان نرجع الترخيص الى الجامع. والترخيص في الجامع نسأل ما هو الجامع؟ هو احدهما، فالترخيص في احدهما، والترخيص في احدهما ينسجم مع المرتبة ناقصة. انا لا اقول اجر الترخيص في كلا الطرفين، اقول اجر الترخيص في احدهما فقط، في احدهما اجر الترخيص فقط. اذا يمكن لنا ان نرجع الترخيص من الطرفين، نرجعه الى الجامع. والمراد من جريان الترخيص في الجامع ان يجري الترخيص في احد الطرفين، واحد الطرفين اذا جرى الترخيص حافظنا على المرتبة الناقصة او لم نحافظ؟ حافظنا على المرتبة الناقصة، لان المرتبة الناقصة غاية ما تريد، غاية ما تدل عليه المرتبة الناقصة عدم ترك طرفين. والشارع اذا جعل الترخيص في الجامع ليس معنى اجراء الترخيص في الجامع ترك طرفين، بل ترك احدهما. هذا معنى التأويل. لاحظ ماذا قال. قال نعم، ولا يمكن الا بالتأويل وارجاعهما، ارجاع من؟ ارجاع الترخيصين الى الترخيص في الجامع الذي هو احدهما، اي في احدهما. وهذه العناية، يقول نعم في احدهما، المهم الان حافظنا على مرتبة، على المرتبة الناقصة التي تعلق بها غرض المولى، حافظنا عليها. يقول لكن السيد، يقول السيد ارجاع الترخيص الى الجامع هذا لا يساعد عليه مقام الإثبات، لأن دليل الأصل، لسان دليل الأصل، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه مقام الإثبات، لسان دليل الأصل، كل شيء لك حلال لا يريد كل شيء لك حلال في أحدهما، لا، كل شيء لك حلال في هذا الطرف المشكوك وفي هذا الطرف المشكوك. دليل الأصل الإثباتي موجه إلى الأطراف أو إلى الجامع وهو أحدهما، إلى الأطراف. إذن يمكن لنا أن نحافظ على مرتبة، على المرتبة الناقصة التي تعلق بها غرض المولى، وهي التحفظ الاحتمالي على الغرض اللزومي، أي حرمة المخالفة القطعية. يمكن الحفاظ على هذه المرتبة الناقصة من خلال إجراء الترخيص لا في الطرفين بل في الجامع، يقول لكن السيد هذا لا يساعد عليه مقام الإثبات، لأن لسان الدليل كل شيء لك حلال موجه إلى الأطراف وليس إلى الجامع. لسان الدليل يقول كل مشكوك اجري فيه أطالة الإباحة، لا أن تجري أطالة الإباحة في عنوان أحد الطرفين. هذا يحتاج إلى عناية في لسان دليل الأصل. قال وهذه العناية أو التأويل لا يفي بها إطلاق دليل الأصل، يعني لا يساعد عليها مقام الإثبات، ونحن كلامنا في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت. نعم. نعم لأنها الترخيص المشروط كيف أثبتنا شيخنا؟ تقدم هذا في فكرة المحقق العراقي، الترخيص بإطلاق دليل الأصل، هو إطلاق دليل الأصل، ما المراد أن دليل الأصل يشمل هذا الطرف ويشمل ذاك الطرف، نحن رفعنا اليد عن هذا الإطلاق. إيه بإطلاق دليل الأصل الشامل لكل طرفين بنحو مشروط، هو بنحو مشروط هذا يكشف عن أنه مقيد الإطلاق، هو ما قال ترخيصين بإطلاق دليل الأصل، ترخيصين مشروطين مشروطين. قال الشيخ، هذه قال الشيخ، لا قال الشيخ، قال الكلب، قال الشيخ نعم احد الاساتذه كان يدرس طالب لعله ذهنيته مو جيده، يعني ما يتقبل المعلومه بسرعه، يعني في نوع من الغباء والفتور الذهني، فكل الاساتذه تعرض عن تدريس هذا الطالب. جاء الى احد الاساتذة اصر عليه، درسني قرب لله، انا ما حد يدرسني الى اخره، وافق. فقال له اليوم بس مسألة واحدة اعطيك. قال الشيخ، شيخ الطوسي في الفقه، قال الشيخ جلد الكلبي نجس. قال هذه المسألة، هذا درس اليوم، تحفظ ان شاء الله بشكل جيد، بكرة ان شاء الله تقرأ علي المسألة. جاء اليوم التالي قال اقرأ المسألة، قال الكلب جسد الشيخ نجس. قال لكم بعد ما درسي. نعم. قال الشيخ شيخ يوسف ان هذا كأنه يرجع الى نعم يعني مشكلة ذكر نعم. يقول الشيخ لعل هذا كأننا رجعنا الى كلام السيد الخوي. السيد الخوي ماذا قال هناك إذا تذكرتم في الجواب الأول، وإذا ما تذكرتم تراجعون إن شاء الله. السيد الخوي ماذا قال هنا؟ قال ترخيص في المخالفة العملية لا توجد، لأن الترخيص في كل طرف مشروط بترك الآخر، فهو لن يفعل كلا طرفين. لكن ماذا قال السيد الخوي؟ قال يلزم ترخيص قطعي في المخالفة، لا ترخيص في المخالفة القطعية. متى يلزم الترخيص القطعي؟ إذا ترك كلا الطرفين، وهو غير معقول. نعم. قال السيد الخوئي أن المكلف إذا ترك كلا الطرفين أصبح كل ترخيص في كل طرف فعلي، والترخيص القطعي أيضا قبيحا بحكم العام. هذه حنة يعني ليس معقولة. هذا الذي أيضا يقول الآن السيد الشهيد. السيد الشهيد ماذا يقول؟ السيد الشهيد يقول إذا ترك كلا الطرفين أصبح كل ترخيص فعلي، والترخيص الفعلي في كل طرف لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأنه لا ينسجم مع تعلق غرض المولى بالمرتبة ناقصة. السيد الخوي يقول الترخيص لماذا قبيح؟ قد يقال نفس النكتة عندما يوجه السؤال للسيد الخوي، لماذا يقبح؟ الترخيص القطعي، لأنه لا ينسجم مع ما علم بالإجمال وهو المرتبة الناقصة. فرجع كلام السيد إلى كلام السيد الخوي مع أنه لم يقبل هناك كلام السيد الخوي. أكرر أنه السيد الشهيد الصدر بماذا أشكل على المحقق العراقي بهذا الإشكال؟ أيها المحقق العراقي، إذا ترك المكلف كلا الطرفين معا، الترخيص ماذا سوف يكون؟ سوف يكون فعلي، في كل طرف يكون الترخيص فعلي. هذا يعقل؟ الترخيص في كل طرف معقول أو ليس معقولا؟ يقول السيد الشهيد ليس معقول. لماذا؟ لأن هذا لا يحافظ على المرتبة الناقصة التي تعلق بها غرض المولى. ما هي المرتبة الناقصة؟ وهو ما علم إجمالا، الموافقة الاحتمالية، حرمة المخالفة قطعية. سليم كلامك. نأتي إلى كلام السيد الخوي. السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول إذا ترك المكلف كلا الطرفين يصبح الترخيص في كل طرف فعليا، إلى حد أن نفس كلام السيد الشهيد. لماذا ليس معقول؟ قد يقال للسيد الخوي فليكن الترخيص في كل طرف أصبح فعليا، ما هو المحذور في ذلك؟ يقول قبيح. نقول لماذا قبيح أيها السيد الخوي؟ أنت فقط قلت قبيح، نريد أن نعرف وجه القبح. يقول القبح لأنه الترخيص في الطرفين معا يستلزم ماذا؟ المخالفة، يستلزم القطع بالمخالفة، يستلزم ما هو معلوم بالإجمال. أنت تعلم إجمالا أنه يجب عليك إحدى الصلاتين، تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، نجاسة أحد الإناءين لا تنسجم معه. بعبارة أخرى، القطع بحرمة أحد الإناءين لا تنسجم معه، مع الترخيص القطعي في الطرفين لا تنسجم مع ذلك. هذا هو وجه القول. نفس الشيء، رجعنا إلى الانسجام وعدم الانسجام. فالسيد الشهيد الصدر لعل روح ما ذكره وروح ما أراده السيد الخوي. لكن هناك السيد الشهيد جواب أنه قد يرخص المولى حتى لو خان. نعم، حتى لو قد لا، جواب السيد هناك شيخنا بعد إذا بنعين بيطول المقام. جواب إذا تقبلون بجواب السيد هناك اقبلوه هنا، يرد عليه هنا، هو يرد جوابه على نفسه وتنتهي المشكلة. قال: وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بمسلك الاقتضاء. مسلك العلية ماذا كان يقول؟ أذكركم، مسلك العلية ينص على أن العلم الإجمالي ينجز بذاته أطرافه، بمعنى أن منجدية العلم الإجمالي لجميع الأطراف ليست معلقة على عدم ورود ترخيص. هذا مسلك العلية، لأن المعلول يتحقق بتحقق علته. بينما مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف عند عدم وروده معلق على عدم وجود المانع، فالمقتضي يقتضي أثره، يحقق أثره إذا لم يوجد مانع، والمانع هو ورود ترخيص. يقول اتضح أنه لا يوجد فرق من الناحية العملية. لماذا؟ لأنه بناء على مسلك العلية المفروض، مسلك العلية يقول منجزية العلم الإجمالي ليست معلقة على عدم وروده، ورد الترخيص لم يرد الترخيص هذا غير مهم، لأن العلم الإجمالي ينجز الأطراف بنحو الموافقة القطعية. نأتي إلى مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو الموافقة القطعية، هذه المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، وتبين أنه لا يمكن ورود الترخيص ولو في بعض الأطراف. فإذا لم يرد الترخيص في بعض الأطراف حتى على مسلك الاقتضاء تجب الموافقة القطعية كما تجب على مسلك علية. إذن من الناحية العملية نقول بما أنه لا يعقل ورود الترخيص ولو في بعض الأطراف، إذن تجب الموافقة القطعية على مسلك الاقتضاء وحتى على مسلك علية. ما هو الفرق؟ الفرق هو أن مسلك العلية يقول الموافقة القطعية ليست معلقة على عدم ورود الترخيص، بينما مسلك الاقتضاء يقول الموافقة القطعية ومنجدية العلم الإجمالي لجميع الأطراف معلقة على عدم ورود الترخيص، وثبت أن الترخيص لا يرد ولو في بعض الأطراف، فعلى كلا المسلكين تجب الموافقة القطعية. قال وفي ضوء ما تقدم قد يقال، شوف قد يقال لأنه سوف يأتي أنه سوف يذكر السيد بعض الثمار في الفرق المترتب على مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. قد يقال إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، فإذا لم يجري الأصل المؤمن أصالت الإباحة أصالت البراءة في بعض الأطراف، بالتالي يجب الإتيان بجميع أطراف على المسلكين أي الموافقة القطعية، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. عفوا شيخ بس هذا المطلب، جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بلا معارض. قال اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي بإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة، لأن جريان أصالة الطهارة في الطرف الأول معارض بجريان أصالة الطهارة في الطرف الثاني، أصالة الإباحة في الطرف الأول معارض بأصالة الإباحة في الطرف الثاني، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات. تستثنى عدة حالات، كلامنا يقع في أنه يمكن أن نذكر بعض الحالات وبعض الصور التي يتحقق فيها جريان الأصل في بعض الأطراف من دون معارضة. إذا لاحظوا الكلام في ذكر بعض الحالات وبعض الصور وبعض الأمثلة التي يمكن أن تجري بعض الأصول في بعض الأطراف، أن يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف من دون أن يكون له معارض، من دون أن يكون له معارض في الطرف الآخر. قال جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بلا معارض. نحن لماذا قلنا لا يجري الأصل في بعض الأطراف ولو في طرف واحد؟ لوجود معارض. الآن نذكر لكم بعض الصور التي يجري الأصل في بعض الأطراف من دون أن يكون له معارض. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.